حيث ذاتهما من حيث ذاتهما ظاهر وليس بين القارورة والمرأة وجه التشبيه من حيث ذاتهما ظاهر، لكن الحق أنه كلام في غاية الحسن والسلامة على العين. ليس بين القارورة والمرأة وجه التشبيه من حيث ذاتهما ظاهر اشتغل نعبث بها فأنكرت عليه، أخرجه أحمد والطبراني. قال الخطابي: كان أنجشة أسود وكان في صوته عنف، فأمره أن يرفق بالمطايا، وقيل كان حسن الصوت بالحداء فكره أن تسمع النساء الحداء، فإن حسن الصوت يحرك من النفوس، فشبه ضعف عزائمهن وسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير في سرعة الكسر إليها. وجزم ابن بطال بالأول فقال: القوارير كناية عن النساء اللاتي كن على الإبل التي تساق حينئذ، فأمر الحادي بالرفق في الحداء لأنه يحث الإبل حتى تسرع، فإذا أسرعت لم يؤمن على النساء السقوط، وإذا مشت رويدا أمن على النساء السقوط. قال: وهذا من الاستعارة البديعة لأن القوارير لأن القوارير أسرع شيء تكسيرا، فأفادت الكناية من الحظ على الرفق بالنساء في السير ما لم تفده الحقيقة لو قال ارفق بالنساء. وقال الطيبي: هي استعارة لأن مشبه به غير مذكور، والقرينة حالية لا مقالية، ولفظ الكسر ترشيح لها. وجزم أبو عبيد الهروي بالثاني. يكفي. نعم. اللهم صل على محمد. باب هجاء المشركين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هجاء المشركين. حدثنا محمد حدثنا عبدة أخبرنا عائشة بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف لنسبي؟ فقال حسان: لا سلمك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: ذهبت وأسب حسان عند عائشة فقالت: لا تسبه فإنه كان ينافق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أخبر قال أخبرني عبد الله بن مرة قال أخبرني يونس عن هشام أن عيد بن أبي سنا أخبره أنه سمع أبا هريرة في قصص يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الهيثم بن أبي سنا أخبره أنه سمع أبا هريرة في قصص يذكر النبي صلى الله عليه وسلم

تقدم يعني مثل ما قال المؤلف يعني تحذير من الاستكثار منه وأن يمتلئ القلب منه، لأن إذا امتلأ القلب منه صده عن الخير وأشغله عن الخير، لكن يكون حسب الحاجة، ينظم الشعر حسب الحاجة في المصالح العامة، ولا يكون هو همه وغالب عليه لا، ولكن ينظم الشعر ويقوله حسب الحاجة والدعوة التي تقتضي ذلك من تأييد حق ونصره ودم باطل وتهجينه. ولهذا قال لا يمتلئ جوف أحدهم شعر قيحا في بعض وقت يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، فليمتلئ دل على أنه إذا كان ليس بامتلاء وإنما يحصل في جوفه بعض الشيء من شعر الحق لا يضره ذلك. نعم. ما عندي جوف أحدكم أحدكم قال الشعر عليه قال أحدكم أفضل. نعم رواية. نعم هذا الحديث الثاني. نعم حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمتلي جوف رجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلي شعرا. حتى يريه زيادة ثابتة في الأدب المفرد عن الشيخ عن الشيخ الذي أخرجه عنه هنا. وكذلك رواية النسبي وسبها بعض من أصيلي ولسائر رواية الصحيح قيحا يريه بإسقاط حتى. وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان من طرق عن الأعمش ليتبها حتى يريه. وقع عند الطبراني من وجه آخر عن سالم عن ابن عمر بلفظ حتى يريه ويراه. قال ابن الجوزي وقع في حديث سعد عند مسلم حتى يريه، وفي حديث أبي هريرة عند البخاري بإسقاط حتى. فعلى ثبوتها يقرأ يريه بالنصب وعلى حذفها بالرفع. قال ورأيت جماعة من المبتدئين يقرؤونها بالنصب مع إسقاط حتى جرا على المألوف، وهو غلط ليس هنا ما ينصب. وذكر أن ابن القشاب نبدا على ذلك وكان بعضهم النصب على بدل فعل من الفعل وإجرائي عربي يمتلئ على يديه وقع على يديه. ووقع في حديث عبد مالك عند الطحاوي والطبراني لا يمتلئ جوف أحدكم من عانته إلى لهاته قيحا يتفرفر خير له من أن يمتلئ شعرا، وسنده حسن. ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم لهذا الحديث سبب، ولفظه بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرش عرض لنا شاعر ينشد فقال أمسك الشيطان لأن يمتلئ فذكره ويريه بفتح ياء آخر الحروف بعد أرام ثم ياء أخرى. قال مصنعي وزن الورى بوزن الظما قال منه رجل موري غير مهمود وأنشد قال له اليه إذا تنحنها تدعو عليه بذلك. قال أبو عبيد الورى هو أن يأكل القيح جوفا. وحكى ابن الدين في الفتح بوزن الفراء وقول الفراء قال ثعلب هو بالسكون المصدر بفتح الاسم. وقيل معنى قولي حتى يليه أن يصيب زيته وتعطي بأن زيته مهموزة. فإذا بنيت منه فعلا كنت رآه يراه فهو مرئي انتهى. ولا يلزم من كون أصلها مهموزا أن لا تستعمل مسهلة. ويقرب ذلك أن فئتين ثلاث قيحا يحصل الهلاك. وأما قوله جوف أحدكم فقال ابن أبي نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم شربت يمينك عقرا وعقرا حلقا. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عائشة قالت إن أفلح أبا أخاف قريش استأذن علي بعدما ولد الرجال فقلت والله لا أعلن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخاف قريش ليس أرضاني ولكن أطاعت من رأس أبي قريش فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضاني ولكن أطاعت من رأسه فقال اهتني له فإنه عمك شربت يمينك قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب وهذا جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وان الرضاعه تشمل الفحل والمراه جميعا الرضاع يتعلق بالجانبين جانب الوالد وجانب المرضعه كالنسب سواء ولهذا قال اذن له فانه عمك لما ارضعت زوجه ابي قعيش عائشة صار إخوانه عملا لها يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فيكون أخو الزوج عما وأبوه جدا وأولاده إخوة وهكذا الأم والأم مرضعة تكون أما وأولادها إخوة وإخوتها أخوالا وأبوها جدا يعني من الرضاعة. نعم. لا قول ضعيف ليس في شيء. نعم. الرضاعة عام كعم الأصلين الأب والأم لكل أب من الرضاعة. نعم. ولا أدري. نعم. حكاه بعضهم إجماعا ظاهر من النصوص. نعم. لا حرج لا حرج إن شاء الله إذا خافت من شيء لا حرج هذا مباح هم بلازم منها تخلو بهم أو لا تسلم عليهم بلازم هم ليسوا قرابات حتى بعض المحارم من النسب قد يتقى شرهم قد يقول لا دين عندهم ويخشى منهم شر فإذا امتنعت منهم لما تعلم خوفهم ضعف دينهم فلا بأس. نعم. لا ليس كلام إنما من باب الإحسان من باب المعروف من باب كارم الأخلاق ليسوا أرحاما لكن لهم بعض الحق من جهة مكارم الأخلاق وصلة الرضاعة من باب الإحسان من الكلام الطيب أو الزيارة أو المعروف الذي يبنيه الإنسان بينه وبين الرضاعة. نعم. الشاهد قل عقرى حلقى قل حربت يمينك يعني ان هذا الكلام يقع على الانسان من غير قصد فهذا قصد الدعاء ولكنه يقع في كلام العرب استعمله النبي صلى الله عليه وسلم قال انه عمك حربت يمينك يقال في تاكيد الاحكام تاكيد الكلام اذا كان الذي تكلم قد غلط كذلك عقرى حلقى مما يجي على الانسان من غير قصد ليس مقصودا نحن عقرى ساقطة تمشي الحلقة خارج وجع الحلق لا مما يأتي على اللسان الذي قصد إما لتأكيد أو لتوبيخ أو ما أشبه ذلك مثل قول ثكلك أمك يا معاذ لفقدتك وخلقت الناس في النار على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد وأسنتهم هذا يقال على أسلحة العرب تربت يمينك أقرأ حلقة ثقلت أمك وما أشبه ذلك من الكلمات التي قد تقع إما تأكيدا لشيء وإما توبيخا على شيء. نعم. باب ما جاء في زعمه حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى بن وانه بنت أبي طالب أخبره أنه سمع عمان بنت أبي طالب تقول جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدد فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا ام هانئ بنت ابي طالب فقال مرحبا بام هانئ فلما فرغ من وصفي قام وصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن امي انه قاتل رجلا قد اجرته فلان بن هبيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمانه قالت أمهانين ولا تمحى. وهذا معنى زعم يعني قال زعم هذه تستعمل معنى قال فلان وأراد فلان تستعمل معنى كذب زعم فلان كذا يعني كذب قال تعالى أنت يزعمون أنهم آمنوا بأنفسهم يعني كذبوا في زعمهم وتطلق على زعم معنى قال كذا وكذا مثل قول أم هانئ من زعم ابن عمي يعني علم من الله سبحانه الله يعني قال ابن عمي مثل قول ربان من ثعلبة وافد حين قال إن زعم رسول أن الله أنك قلت كذا وكذا زعم رسول أنك قلت كذا وكذا يعني قال رسول. وفي هذا دلالة على أن المرأة يجار من أجار ولهذا قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ومن هذا الحديث من الحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدفع على من سواهم فإذا أجار أحد منهم أحدا من المشركين يجار حتى ينظر في ولي الأمر فإذا رأى ولي الأمر أن إجارته مناسبة أجاره إلا رده إلى مأمنه ولا يجوز التعدي عليه بعدما أجاره مسلم حتى ينظر في ولي الأمر. نعم. بعضهم سماها صلاة الفتح وبعضهم قال إنها سنة الضحى والأقرب أنها شاملة لهذا وهذا يسن صلاة الضحى سنة وقربة يسن لمن فتح الله عليه يفعلها كفعله صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الركعات شكرا لله عز وجل على ما من به من الفتح. نعم. باب ما جاء فيه وفي هذا السلام على النساء وإن كن غير محارم أمهاني بنت عم وليست محرما بنت عمه رد عليه السلام وقال مرحبا بأم هانئ وفي حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه فلم يستكبر عليها ولم يعرض عنها بل قال مرحبا بأم هانئ. مثل ما تقدم في تربية الأمة وإلى أن تشرد عليه أدله وبدله أنه قال وإلى تركبها ويلك، قال انها بدن يعني هديه تذبح، فلا باس بالركوب بين الضحايا وبين الهدايا، تركب تودى محل المرعى او محل المنحر او لاسباب اخرى لا باس بذلك، لكن شيء لا يضر ركوبا واستعمالا لا يضرها. نعم. معنى في هذا ان اصراف المدح المبالغه قد تضر الممدوح، قد يعجب بنفسه، قد يتكبر، قد يضره ذلك، ولهذا قال ويل قطع عنق صاحبه، يعني المدح قد يقتله، قد يضره فيفضي به الى التكبر والعجب بنفسه وانه بلغ القمه وانه كيف وانه كيف، فلهذا كره النبي ذلك عليه الصلاه والسلام، قال ويلك، كان احدكم لا بد مادحا قد يقول وكذا وكذا والله حسيب ولا أذكي على الله، إذا كان يعلم منه الخير يحسبه كذا، أحسبه صالحا محمد على كذا مستقيما في دينه والله حسيب. المقصود أن الإسراف المدح والمبالغة في المدح فيه خطر، أما الشيء القليل فيقع عنه ولا بأس به، مثل ما جرى النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من الصحابة أثنى عليهم غيره عليه الصلاة والسلام ليبين فضلهم، ولم يقل في هذا احسبه كذا ولا الله حسيبه، دل ذلك على الشيء القليل لا مانع من مثله من دونك الله حسيبه. هذا قال لعمر يا ابن الخطاب ما سلك فجا وعلق الشباب فجي الا سلك فجا غير فجي، قال لي عبد الله لانك رجل صالح عمر، قال في اخرين اشياء الفتح لكنها ليس في حال مبالغات نعم ولا اطاله نعم. نعم. كل الناس في المكان يقولون تعالى ولا حيث من حي الحي بأحسن وليس مرحبا أحسن وعليم من الحي. قال يا رسول الله تعالى وضيحت يجب على من يعجز عن المخالفين فيجب على الاخبار يعجز عن المخالفين ويخشى على نفسه يجب عليه ان يخالف الى المسلمين حتى يستطيع اقامه الدين اما اذا كان في باديه في بلد وفي اي مكان يظهر دينه ولا يخشى على نفسه فلا تجب عليه ولهذا قال اعمل من وراء البحار لان الله لا يتركنا ذلك شيء نعم البحار ورع وراء جدع